الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ابتدأت في اللقاء السابق الحديث عن عدد آيات الأحكام في القرآن، ذكرت أن منهم من قال بأنها 500 آية، ومنهم من قال بأنها 100 آية. ويصور لنا العلامة الزركشي هذا الخلاف فيقول: قال الغزالي وابن العربي: هو مقدار 500 آية، وحكاها الماوردي عن بعضهم، وكأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية، وإنما أراد الآيات الدالة على الأحكام ظاهرة، ولم يرد حصر الآيات الدالة على أحكام فقهية، فإن دلالة الدليل على الحكم الفقهي قد تختلف، وتختلف أنظار الناس في تلك الآية. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء يتفطن إلى استنباط حكم فقهي من آية لا يتفطن له غيره. ومن أمثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فقد أخذ الإمام الشافعي من هذه الآية أن من ملك ولده فإنه يعتق عليه، وأخذ بعضهم من قوله عز وجل امرأة فرعون القول بصحة أنكحة الكفار، ولذلك قال طائفة بغير ذلك. قال الزركشي: وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا، وقال بأن آيات الأحكام غير منحصرة في هذا العدد، يعني 500 آية، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولوية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام. وكذلك أيضا هناك اختلاف بين العلماء في حجية شرع من قبلنا، ومن ثم فهناك آيات قرآنية تتعلق بقصص الأمم السابقة يقع التنازع هل يؤخذ منها حكم أو لا، كما في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على جواز أخذ الكفيل والضامن، واستدلوا به على جواز جعل الجعل، مع أن هذه الآية وردت في قصة يوسف عليه السلام. وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا هل هو حجة لنا أو لا، ومن هنا فالصواب أننا لا يمكن أن نحصر آيات الأحكام بعدد معين، وينبني ذلك على أمور مختلفة يختلف الناس فيها. التفسير الفقهي لآيات القرآن لآيات الأحكام قد اعتنى العلماء به من العصور الأولى، وقد تكلموا فيه وألفت فيه مؤلفات عديدة. وننتقل الآن إلى الكلام عن أنواع التفسير الفقهي لآيات القرآن. التفسير الفقهي لآيات القرآن يمكن تقسيمه لتقسيمات متعددة. التقسيم الأول باعتبار ظهور المعنى وخفائه، فهناك آيات تدل على الأحكام بشكل ظاهر أو بدلالة نصية، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآية آية ظاهرة على حكم فقهي، وبالتالي هي من القسم الأول، بينما الآية التي وردت في سورة مريم في قول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هل تدل على أن من ملك ولده فإنه يعتق عليه؟ في دلالة الآية على هذا المعنى نوع خفاء، بينما قد يكون هناك آيات تدل على حكمين، أحدهما تدل الآية عليه بطريق ظاهر، والثاني تكون دلالة الآية عليه بطريق خفي يحتاج إلى شيء من التأمل والاستنباط. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. فهذه الآية فيها دلالة ظاهرة على جواز الأكل والشرب والجماع بالليل حتى طلوع الفجر، فهذه دلالة ظاهرة وقع الاتفاق عليها، بينما في الآية دلالة أخرى خفية، حيث تدل الآية على أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاغتسال من الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر، وأن بقاء الإنسان جنبا عند دخول وقت الفجر لا يبطل صومه. وهذا يؤخذ من الآية بدلالة الإشارة، فإنه في هذه الآية لما أجاز للصائم أن يجامع إلى أذان الفجر، فدل هذا على أنه قد يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر. وهناك تقسيم آخر لتفسير الآيات تفسيرا فقهيا، حيث يمكن تقسيم التفسير الفقهي باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: القسم الأول آيات وقع الاتفاق على ما يستنبط منها من الأحكام، القسم الثاني آيات وقع الاختلاف فيها. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا فيه دلالة على أن الطلقتين لا تمنع من مراجعة الرجل لزوجته، وهذا محل اتفاق، ومثله في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حيث وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن المطلقة المدخول بها تعتد ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الأقراء. ومثله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حيث وقع الاتفاق على إثبات وجوب صوم رمضان بناء على هذه الأدلة. ومثله في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، حيث نفى العدة عن المطلقة غير المدخول بها ولا المخلو بها. وفي هذا دلالة على أن غير المدخول بها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فإنه لا يصح للزوج أن يراجعها، بينما هناك آيات يقع الاختلاف في تفسيرها تفسيرا فقهيا، وبالتالي يقع الاختلاف في الأحكام المستنبطة منها، في مثل قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بها الأطهار أو الحيض؟ ومثل ذلك في قوله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، حيث وقع الاختلاف بين العلماء في من هو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ وقد يقع هناك آيات فيها تفسير فقهي متفق عليه وتفسير فقهي في موطن آخر يقع الاختلاف فيه. ومثل ذلك في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقع الاتفاق على أن المطلقة تتربص وتعتد بثلاثة قروء، ووقع الاختلاف في المراد بهذه القروء، هل هي الأطهار كما قال مالك والشافعي أو الحيض كما قال أبو حنيفة وأحمد. ومثله في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن هذه الآية تدل على أن المتمتع يجب عليه الهدي، وهذا محل اتفاق. ثم وقع الاختلاف في القارن، هل هو ملحق بالمتمتع فيجب عليه الهدي أو هو غير ملحق به فلا يجب عليه الهدي. ومثل ذلك في تفسير قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، كما سيتم تفصيله في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.